بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. الله. وصلنا إلى قول المؤلف الإمام المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، باب الجنائز. قلنا في نهاية الدرس السابق أن الجنائز جمع جنازة أو جمع جنازة بصح، لأن الجنازة بكسر الجيم كما قالوا هي السرير النعش الذي يوضع عليه الميت، والجنازة بالفتح الميت أو الميت. وقيل الجنازة والجنازة كلاهما بمعنى واحد، يعني هم يعني بمعنى مترادفان، لفظان مترادفان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن. إذا احتضر الرجل، ماذا يعني احتضر الرجل؟ بمعنى معناه يعني إذا قرب من الموت، قرب من الموت. وقد يقال احتضر فلان بمعنى مات، يعني إذا مات يقال عنه أنه احتضر. ويقال احتضر إما لأن ملائكة الموت قد حضرته، أو لأن الوفاة قد حضرته. إذا احتضر الرجل قرب موته ماذا نفعل؟ قال: وجه إلى القبلة على شقه، يعني على جنبه الأيمن، اعتبارا بحال الوضع في القبر، يعني قياسا ما هذا الإنسان قرب موته الآن، وما قارب الشيء أخذ حكمه. فلما قارب من الموت، قس حاله الآن على حال وضعه في القبر. قال: اعتبارا بحال الوضع في القبر فإنه يوضع في القبر على شقه الأيمن مستقبل القبلة. هذا بالاتفاق بين الفقهاء، لأنه أشرف عليه. إذا وجه إلى القبلة على شقه الأيمن اعتبارا بحال الوضع في القبر، لأنه أشرف عليه، يعني لما قسنا حاله قبيل الموت على الوضع في القبر. قال: لأنه أشرف على الوضع في القبر، أشرف على الوضع في القبر. وكما قلت قبل قليل: وما قرب من الشيء أخذ حكمه. قال: والمختار في بلادنا، يقول الشيخ المرغناني رحمه الله تعالى في بلاده، هو يعني بلاد ما وراء النهر، الاستلقاء، أن يوضع الميت، أن يسأل أو المحتضر أن يستلقي على ظهره. قال: لأنه أيسر لخروج الروح، طبعا إذا ألقي الميت أو المحتضر على القفا، قال الفقهاء يرفع رأسه قليلا. ليه؟ قال: يصير وجهه مستقبل القبلة، ولا غير أن يستقبل القبلة. قال: والمختار في بلادنا الاستلقاء، لأنه أيسر لخروج الروح. والأول هو السنة. إيش هو الأول؟ يعني توجيه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن هو السنة، هو السنة. هلا هنا عندنا أمران: عندنا توجيه المحتضر إلى القبلة، وعندنا وضع المحتضر على شقه الأيمن، توجيهه إلى القبلة ووضعه كذلك على شقه الأيمان، فكلاهما له أصل في السنة. أما توجيه المحتضر إلى جهة القبلة، جاء في الحديث الذي أخرجه الحاكم عن عبد الله ابن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن عازب فقال توفي، سأل عن البراء بن معروف، سأل عن البراء بن معروف وليس البراء بن عازب، سأل عن البراء بن عازب بن معروف، سأل عن البراء بن معروف، والله تعالى أعلم. المهم سأل عن صحابي اسمه البراء، إن شاء الله مراجعة، يعني هل هو البراء بن معروف أم البراء بن عازب، مراجعة. فقال توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، يعني ذكروا له حاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة، أصاب الفطرة، وقد رددت ثلثه على ولده. يعني انظر الآن زهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يطمع بالمال. الشاهد أنه قال أصاب الفطرة، فهذا إقرار، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ما أوصى به من جهة إيش؟ أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه فقال اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت. ماذا قال؟ وقد فعلت، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن البراء قد دخل الجنة بعد أن غفر الله له ورحمه. اللهم من علينا بالمغفرة والرحمة وأدخلنا الجنة. إذن هذا بالنسبة لمستند أو الأصل في توجيه الميت إلى أو المحتضر إلى جهة القبلة. الآن بالنسبة للمستند أو الدليل على توجيه الميت على شقه الأيمن، جعله على شقه الأيمن، إلنا قال بعض الفقهاء يمكن الاستدلال عليه على هذا الأمر أنه يوضع على شقه الأيمن بحديث النوم، بحديث النوم كما جاء في الصحيحين كذلك عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك إلى آخر الدعاء الذي تحفظونه. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإن مت مت على الفطرة. نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينام على شقه الأيمن، وليس في هذا الحديث ذكر للقبلة فيه، ولكن قال الفقهاء يمكن أن يستدل أن النوم موت، النوم موت، فيمكن أن يستدل بهذا الحديث، أن يستدل بهذا الحديث على أنه من السنة أن يوضع المحتضر على شقه الإيمان. يضاف إلى ذلك هناك حديث ضعيف أخرجه الإمام أحمد، يعني يصر المحدثون على أنه ضعيف، لكن يستأنف به في هذه المسألة، أن الإمام أحمد أخرج أو روى عن أم سلمة قالت اشتكت فاطمة أم سلمة عن أم سلمة قال اشتكت فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اشتكت شكواها التي قبضت فيها فكنت أمرضها، يعني أشرف على حوائجها قضاء حوائجها، فأصبحت يوما كأمثل ما رأيتها، يعني الحمد لله قد أصبحت كأن ليس فيها إلا هي عنا للشاب يسموها صحوة الموت. وخرج علي لبعض حاجته فقالت: يا أمه أعطني ثيابي الجدد، فأعطيتها. يا أمه أعطني ثيابي الجدد فأعطيتها فلبستها، ثم قالت: يا أمه قدمي لي فراشي وسط البيت. ففعلت واضطجعت فاستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها، كما ينام سنة في النوم أن يجعل الإنسان يده اليمنى تحت خده الأيمن. ثم قالت: يا أمه إني مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفني أحد. فقبضت مكانها. هذا الحديث كما قلت هو ضعيف. الشاهد فيه أن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها لما أرادت علمت أن موتها قد قرب اضطجعت على شقها الأيمن. يعني ممكن أن نستأنس هذا الحديث أنه يعني يستدل به أن السنة أن يوضع الميت على شقه الأيمن. والله تعالى تفضل. هذا الحديث يعني كما قلنا ضعيف، ولكن فعل يعني السيدة فاطمة غسل غسلها زوجها، لا بد أن تغسل، أن الموت بحد ذاته. إذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غسل، الموت حدث، الموت حدث، لا بد أن يغسل. قال: ولقن الشهادتين، ولقن الشهادتين بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا التلقين أحبابنا أن يقال عنده، أن يقال عند الميت وهو الميت، والميت يسمع يقال أمامه: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وينبغي أن يتنبه، لا يصح أن يقال له قل لا إله إلا الله، لا يؤمر، لا يؤمر بأن يقول لا إله إلا الله، لأن الوضع صعب بالنسبة إليه، فربما يمتنع من قول لا إله إلا الله لعلة حالة فيه إنها، أو ربما هو بحالة شدة فربما يصدر منه كلمة كفر والعياذ بالله، فلذلك لا يؤمر. ولكونه في حالة شدة نسأل الله السلامة وقت الموت، قال الفقهاء: إذا ظهر منه كلمات توجب الكفر قبيل الموت، قال لا يحكم بكفره، لا يحكم بكفره، ويعامل معاملة المسلمين حملا على أنه على أن عقله قد زال قبيل وفاته. يعني لا نقول أن فلان ختم له بالكفر، لا، نحسن الظن به ونقول بأن من شدة الكرب الذي هو فيه والعياذ بالله نعم زال عقله. لذلك بعض الفقهاء جزم بأن الميت قبيل الموت، المحتضر قبيل الموت، يزول عقله، يزول عقله، فما أي شيء يصدر منه يحكم بأنه إيش مات على دين الإسلام وقد زال عقله وتكلم بكلام يعني فيه كفر، ولكن لا يحكم عليه بالكفر. نعم. فنسأل الله العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا فوضنا أمورنا إليك يا رب، وأن تجعلنا يا رب العالمين ممن يكون آخر كلامهم من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا نسعد بلقائك يا رب يا رب يا رب. إذا قال ونقل ونقل الشهادتين لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الحديث في الصحيحين مروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. طبعا هذا الحديث كما كذلك مروي عن عدد من الصحابة الكرام بالإضافة إلى أبي سعيد الخدري، مروي عن أبي هريرة، عن ابن عمر، عن ابن عباس، عن ابن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم. قال الشيخ رحمه الله والمراد الذي قرب من الموت، يعني الشيخ الآن يفسر لقنوا موتاكم، ما المراد بقوله موتاكم؟ قال الذي قرب من الموت، فكان أراد الشيخ أن يقول فهذا من المجاز. الشيخ المرغناني يرجح كون هذا الكلام من المجاز، يعني هذا المجاز الأول، يسمى مجاز الأول، يعني يطلق اللفظ على الشخص باعتبار ما يؤول إليه. يعني مثلا الإنسان يقدم رسالة الدكتوراه، قل له يا دكتور، ثم صار دكتور الإسلام لم ينال لقب الدكتور، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، هذا القتيل لم يقتل، فما قال من قتل قتيلا، فإذا حملنا اللفظ على الظاهرين هذا القتيل كيف يقتل؟ من باب تحصيل حاصل؟ لا، فالقتيل هنا من باب الأول من باعتبار ما يقول إليه. فالشيخ قال والمراد يعني بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم موتاكم يعني الذي قرب من الموت. إذن إذا قال الشيخ قال لقنوا موتاكم يعني من قرب من الموت، فماذا يعني هل يستدل بهذا الحديث على التلقين في القبر بعد الموت؟ هل يستدل بهذا الحديث على التلقين في القبر بعد الموت؟ بعض الفقهاء قال يلقن بعد الموت. ليه؟ قال لحقيقة لفظ قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقنوا موتاكم، فلما نخرج اللفظ من الحقيقة إلى المجاز؟ لما؟ لذلك الشيخ الكمال بن الهمام في فتح القدير أطال الكلام حول هذا الحديث، وكأنه يرجح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم هو على الحقيقة. لذلك قال الشيخ الكمال في الفتح قال ولا شك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل، وما عندنا دليل الآن لنخرج هذا اللفظ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ما عندنا دليل نخرجه به من الحقيقة إلى المجاز. فلا، اللفظ لا يجوز إخراجه عن الحقيقة إلا بدليل، فيجب تعيينه كما قال الشيخ الكمال، يعني يجب تعيينه عن الحقيقة. فالشيخ الكمال منهما يرجح جواز بل سنية تلقين الميت في القبر بعد الموت. نعم، وهذا منسوب لأهل السنة والجماعة. المعتزلة قالوا لا يجوز التلقين، بدعة، وبعض أهل السنة قالوا كذلك تلقين الميت بدعة، بعض أهل السنة الميت يعني في القبر، ولكن كأن الجمهور على الشافعية نصوا في بطولهم على أن تلقين الميت سنة. نعم، أما عندنا عند فقهائنا فيه خلاف، وبعضهم قال لا يؤمر به ولا ينهى عنه، لا يؤمر به ولا ينهى عنه. فالتلقين أن يقول الملقين، هذا نص كتبه في الفقه، يقول يا فلان ابن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا، يا فلان ابن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنك رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. هذا اللفظ في التلقين ذكره الفقهاء في كتبهم، وأنا لا علم لي هل هو وارد في السنة في أثر ضعيف أو غير ذلك، ولكن هذا مكتوب في كتب الفقهاء والله تعالى أعلم. إذا مسألة التلقين في القضاء، الشيخ الكمال بن همام مؤكد على هذا الأمر طبعا، وجمهور أهل السنة قالوا اللفظ هنا يحمل على حقيقته، لأن حمله على غير الحقيقة صرفه إلى غير الحقيقة لا يكون إلا بدليل، فإذا عدم الدليل تعين الحمل على الحقيقة، فبالتالي يكون التلقين في القبر، تلقين الميت في القبر سنة، والله تعالى أعلم. قال فإذا مات يعني المحتضر شد لحياه وغمض عيناه. كيف يعني شد لحياه؟ يعني فمه هذا يغلق هكذا ويوضع يربط لحبل من تحت هكذا من تحت حنكه إلى فوق رأسه ويشد. ليه؟ قال لأن لما يموت الإنسان تتخي مفاصله فيفتح فكه الأسفل فينفتح فمه فيصبح منظره قبيح، فإذا ترك ساعتين أو ثلاثة أو أربع فيقصي الحنك الأسفل الفتح، فلا نستطيع إغلاقه بعد ذلك، فإذا أردنا أن نغلقه يكسر وهذا لا يجوز، فالمجرد ما مات نغلق فمه مباشرة هكذا ويربط. بعد ثلاث من ساعات وفكينا هذا الجرط وفكنا هذا الربط لن يرجع الفك يرتفي لأن العظم قد جف. أسأل الله السلام. فإذا مات شد لحياه وغمض عيناه، كذلك أن العينين إن بقيتا مفتوحتين هكذا تشعر العينان تفتح فيصبح منظر الميت غير جميل، وتغمض عيناه تغمض. هذه هي السنة. وقال الفقهاء يقول مغمضه الذي يغمض العينين يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم يسر عليه أمره، اللهم يسر عليه أمورنا يا رب، وسهل عليه ما بعده، وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه يا رب، اللهم يسر علينا أمورنا وسهل علينا ما بعد الموت يا رب، وأسعدنا بلقائك يا رب يا رب يا رب. قال بذلك جرى التوارث، ثم فيه تحسينه يعني في شد اللحيين وتغميض العينين تحسين منظر الميت المتوفى، ثم فيه تحسينه فيستحسن يعني يستحسن تغميض العينين وشد اللحيين. قال فصل في الغسل يعني غسل الميت تغسيل الميت. لما بين الشيخ رحمه الله تعالى ما يفعل بالمحتضر وقت احتضاره شرع الآن في بيان ما يفعل به بعد موته، فيبدأ يعني بالغسل. لذلك الشيخ بدأ بالغسل لأنه الغسل هو أول ما يفعل بالميت. بعد ذلك يذكر فصل التلقين، ثم بعد ذلك الصلاة عليه، ثم بعدين حمله، ثم بعد ذلك الدفن. يعني هذه أحوال يعني ستمر علينا جميعا. هنا لابد من التنبيه على أمر، وهو أن الشيخ المرغناني رحمه الله تعالى لم يبين لنا حكم تغسيل الميت، هل هو فرض أم سنة أم واجب؟ نعم. فغسل الميت كما نص على ذلك الفقهاء هو فرض بالإجماع، تغسيل الميت فرض بالإجماع هذا إذا لم يكن الميت خنثى، خنثى مشكلا. أما إذا كان خنثى خنثى وترجحت جانب أنوثته يغسله النساء، حكم حكم النساء. إذا كان خنثى رجح جانب ذكوريته يغسله الرجال. فتغسيل الميت فرض بالإجماع، فرض كفاية طبعا، فرض على الكفاية، إن قام به واحد سقط الفرض عن كافة المسلمين. فإن كان الميت خنثى مشكلا قال بعضهم يدمم لأنه ليس أنثى فيغسله النساء ولا رجلا فيغسله الرجال، فقيل ييمم، وقال بعضهم يغسل في ثيابه، يغسل في ثيابه. طبعا فإن سألتني عن الأولى فالتيمم أولى، يعني كيف يغسل في ثيابه وكيف ينشف بعد ذلك، فيه مشقة، فيه مشقة. الله. كذلك هنا لابد من التنبيه على أمر، الميت لما يغسل؟ ما الذي حصل منه حتى يغسل؟ فما هو سبب وجوب الغسل وسط الميت كما ذكرنا قبل قليل؟ وقلت قبل قليل مثلا عن فعل السيدة فاطمة رضي الله عنها، قلت أن الموت هو حدث فيكون سبب وجود الغسل الحدث، سبب وجود الغسل الحدث، لأن الموت كما تعلمون ينتج عنه استرخاء وينتج عنه كذلك ربما، أو هو سبب لاسترخاء المفاصل وسبب كذلك لزوال العقل. ومعلوم يعني لديكم الله، واسترخاء الأعضاء وزوال العقل، زوال العقل كل ذلك يفترض بسببه الوضوء. فالموت ينتج عنه استرخاء المفاصل أو زوال العقل، وهذا يسبب عنه إذا إنسان جنة وهو ثم عاد عقله يجب عليه الوضوء، استرخى المفاصل وخرج منه بول أو ريق وجب عليه الوضوء. ففي الحي استرخاء المفاصل هذه الأمور توجب عليه الوضوء، غسل الوجه واليدين والرجلين. فلما كان الأمر يتكرر في الحي اكتفي بغسل الأعضاء أربعة لأنه فيه مشقة وجبنا عليه أن يغسل جسمه كله. أما بالنسبة للميت الحدث واحد لن يتكرر الموت، فيغسل جسمه كله إذا سببه الحدث. هنا وذهب بعض الفقهاء، ذهب بعض الفقهاء أن سبب وجود الموت هو سبب وجود الموت نجاسة الموت، وسبب وجوب الغسل، سبب وجوب الغسل عفوا نجاسة الموت. ليه؟ قال لأن الإنسان حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر الحيوانات. ما قلنا على أن مثلا شاة ماتت تنجست بسبب أنها حيوان دموي يحبس الدم فيها فتتنجس. لذلك قالوا إذا لو حمل إنسان، أنا مثلا حملت ميتا قبل تغسيله، حملت ميتا قبل تغسيله ثم صليت وأنا حامل له، ما صح صلاتي، ما صح صلاتي، واضح. فلو كان الغسل سبب الغسل الحدث لصح صلاتي، ولكن لما كان سبب الغسل في الموت هو النجاسة، نجاسة الموت، لم تصح الصلاة، لم تصح الصلاة. إذا اختلف الفقهاء ما هو سبب وجود غسل الميت. بعضهم قال الحدث وبيناه، وبعضهم قال نجاسة الموت، لأن الإنسان حيوان آدمي، لأن الإنسان حيوان آدمي. ولكن الآدمي المسلم، الآدمي المسلم، الإنسان المسلم يعني خص بأمر، وهو أن النجاسة الحاصلة بالموت تزول بالغسل تكريما له. النجاسة الحاصلة بالموت تزول بالغسل تكريما له، بخلاف الميت، وإن بخلاف الكافر الميت، بخلاف الكافر الميت لو غسل 1000 مرة لا يظهر، ولو غسل 1000 مرة لا تصح صلاة حامله الكافر الميت. أما المسلم الميت إذا غسل جاز حمله، يعني صح صلاة حامله على فرض يعني. إذن عندنا للفقهاء قولان في سبب وجود غسل الميت، أريد أكد على هذا الأمر. بعضهم قال سبب الوجوب حدث، أن الموت حدث، وبعضهم قال سبب وجود الغسل هو نجاسة الموت، لأن الإنسان حيوان دموي. فما هو الراجح الآن؟ ما هو الراجح؟ الذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، وهو أن سبب وجوب الحدث، سبب وجوب الغسل هو أن الموت حدث. ليه؟ لأن الحديث الصحيح في خرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فإذا قلنا سبب وجوب الغسل أو غسل الميت نجاسة الموت، نجاسة الموت مخالف لنص الحديث الصحيح. فلذلك الظاهر أن الراجح هو القول الأول، أن سبب وجود غسل الميت إنما هو الحدث. أنا أحببت التوسع في هذه المسألة، لأن هذه المسألة يعني ربما يجهل تفاصيلها كثير من طلاب العلم. والشائع في المذهب أن الموت، أن المسلم يموت ينجس بالموت، هذا الشائع في مذهبنا وهذا المعروف، ولكن هذا التفصيل ربما يغيب عن أذهان البعض، فأردت إيضاحه وتفصيله. إذن أول شيء الشيخ رحمه الله قال فصل في الغسل، قال وإذا أرادوا غسله وضعوه على سريره، قال وضعوه على سريره، لم يحدد كيفية ما، وضعوه كيفما اتفق، الأيسر والأسهل لمن يقوم بتغسيله. قال هلا الشيخ لم يبين، بعض الفقهاء بين، بين كيفية معينة، ولكن الشيخ الإمام السلفي قال الصحيح أنه يوضع على السرير كيفما اتفق، كيفما اتفق، كيفما اتفق. قال ينصب الماء عنه، يوضع على السرير ينصب الماء عنه، وجعل على عورته خرقة، يعني يستر عورته إقامة لواجب الستر، إقامة لواجب الستر. الله الله، لما قال وجعل على عورته خرقة إقامة لواجب الستر، نفهم من ذلك أن العورة لا يسقط حكمها بالموت، العورة لا يسقط حكمها، ووجوب سترها وحرمة النظر إليها وحرمة لمسها لا يسقط بالموت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه كما جاء هذا في الحديث الذي أخرجه أبو داود، قال له مخاطبا لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. فهذا الحديث ظاهر بأن عورة الميت هي نفسها عورة الحي، لا يسقط حكمها. بالنسبة للرجل يسر للرتبة، المرأة كلها عورة، فلما تغسل تغسلها المرأة كذلك من السرة إلى الرتبة، إن تغسلها امرأة. فإذا لذلك لما كان حكم العورة لا يسقط بالموت أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا المرأة للرجل، لا يجوز التغسيل، واضح؟ فهذا دليل على أن حكم العورة لا يسقط بالموت. لا يجوز. هو بالنسبة للأم يعني يغسلها ولكن يستر عورتها، يجوز أن يرى صدرها للأم، ولكن لا يجوز أن يرى، يعني يحاول أن يستر أكبر قسم من جسمها. فإن وجدت أخته لا يجوز أن يغسلها، هو تغسلها البنت. هنا الله. لذلك قال الفقهاء كذلك، قال لما يريد المغسل إذا أراد أن يغسل فرج الميت يجعل على يده خرقة، يلف على يده خرقة ويغسل سوءة وفرج الميت ولا يغسلها بيده دون هذا الحائل، فلا يجوز هذا الأمر. ثم قال الشيخ ويكتفى بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسيرا. ويكتفى بستر العورة الغليظة، ما هي العورة الغليظة؟ القبل والدبر. علل ذلك أنه يكتفى بستر العورة الغليظة، عللوه بأنه أيسر للمغسل، وكذلك عللوه ببطلان الشهوة، أن بالموت تبطل الشهوة، بسبب الموت تبطل الشهوة. نعم الله. طبعا الشيخ لما قال الشيخ هو الصحيح تيسيرا، طبعا الشيخ لما قال هو الصحيح يعني يدلنا على أن هناك قول آخر أنه يجب فيه أن تستر العورة كلها، ليس العورة المغلظة فقط القبل والدبر، بل من السرة إلى الركبة. هناك قول آخر، والقول الثاني اعتمد على حديث سيدنا علي الذي أخرجه أبو داود ذكرته قبل قليل، لما قال له لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وقلنا تقرر أنه ما كان عورة لا يسقط بالموت، ولذلك لا يجوز مسه. الذي صحح الرواية الأولى الشيخ الزيلعي رحمه الله، صحح رواية الاكتفاء بالعورة المغلظة، ولكن قال في شرح المنيا الشيخ الحلبي، قال المأخوذ به أن تستر العورة كلها، وجوب ستر العورة كلها عملا بحديث سيدنا علي. وهذا الذي ينبغي أن يصحح، والله تعالى أعلم. يعني أنا العبد لله الفقير، إن سئلت لا أفتي بأنه يستر العورة المغلظة فقط، بل أقول يستر العورة كاملة، والله تعالى أعلم. قال ونزعوا ثيابه ليمكنهم التنظيف، حتى يستطيعوا أن ينظفوه، ووضعوه من غير مضمضة واستنشاق، أن لو أنه مضمضوه إن صح التعبير، يدخل الماء إلى فمه إلى بطنه ولا يخرج، فإن يخرج أثناء حمله فيتلوث الكفن. قال من غير مضمضة واستنشاق، لأن الوضوء سنة الاغتسال، لأن الوضوء سنة الاغتسال، غير أن إخراج الماء منه يعني من الفم والأنف متعذر فيتركان. قال ثم يفيضون الماء عليه اعتبارا بحال حياته، فهو بحقياسا يعني على حال حياته، فإنه الميت في حال الحياة كان إذا أراد الغسل المسنون ماذا يفعل؟ يتوضأ ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا. طيب قال إن زادوا على ثلاث مرات جاز كما في حال الحياة، الإنسان صب الماء على جسده أثناء الاغتسال أكثر من ثلاث مرات يجوز ذلك ولا يمنع. قال ويجمر سريره وطرا، يجمر سريره إيش يعني يجمر؟ يعني يبخر. ويجمر سريره يعني يبخر. نعم. أما قال ويجمر سريره فيه إشارة إلى أن السرير يجمر قبل أن يوضع البيت عليه، قبل أن يوضع الميت عليه. ويجمر سريره وطرا لما فيه من تعظيم الميت. طيب كيف يجمر؟ قال الفقهاء يعني يدور من بيده المجمرة صح التعبير وفيها البخور بالرائحة الطيبة، يدور حول السرير حول النعش ثلاث مرات أو خمسة أو سبع دورات إلى آخره وطرا. قال لما فيه يعني لما في التبخير من تعظيم الميت. كيف؟ لأن ربما تخرج من الميت رائحة كريهة، فبهذا التبخير نستبدل يعني تزول الرائحة الكريهة وتطغى الرائحة البخور والطيب على الرائحة الكريهة، فيقال ما شاء الله شممتم رائحة الميت خرجت منه رائحة طيبة. فإن عظم التبخير يوضع طيب حي على اي نوع، اي نوع من انواع الطيب يوضع كي يعني توجد رائحة طيبة اثناء وجود الميت. قال وانما يوتر يعني يجمر السرير وترا ثلاث او خمس او سبع، لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحب الوتر، ان الله وتر يحب الوتر، جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر، وإن الله وتر يحب الوتر. استدل الشيخ بهذا الحديث لأنه لما قال السنة أن يكون التبخير وترا لهذا الحديث إن الله وتر يحب الوتر، ولكن الاستدلال لو أن الشيخ رحمه الله استدل بالحديث الذي أخرجه الحاكم وابن حبان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أجمرتم الميت، إذا أجمرتم الميت فأوتروا. فالاستدلال الاستدلال بهذا الحديث أولى لأنه فيه نص إذا أجمرتم الميت فأوتروا، والله تعالى أعلم. قال ويغلى الماء، ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض، يغلى الماء الذي سيغسل فيه الميت. طبعا مو يغلى غليا بحيث وضعناه على جسد الميت سال منه لحمه، لا، يغلى يعني غليا أو إغلاء وسطا، لأن الميت يتأذى بما يتأذى منه الحي، غاية الأمر أن نحن لا نشاهد ذلك ولكن الميت يتأذى. ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض، الحرض هو نفس الأشنان ذلك النبات الأخضر الذي يستعمل للتنظيف ويستعمل الصابون. قال مبالغة في التنظيف، فإن لم يكن يعني لم يتيسر لدينا ماء مغلي أو سدر أو حرض، لم يتيسر لدينا ذلك، فالماء القراح يعني الماء الخالص الخالي من السدر والخالي من الدشنان. قال فالماء القراح لحصول أصل المقصود، لحصول أصل المقصود يعني لحصول أصل المقصود بالغسل. ما هو المقصود بالغسل؟ التطهير، وهو الذي دلت عليه يعني الأدلة أن المطلوب بالغسل التطهير، وقد حصل التطهير. أي نعم. استعمال، لقد يقول قائل ما هو الدليل على استعمال السدر والإشنان؟ ما هو الدليل على المبالغة في تنظيف الميت حتى نغسله بالسدر والإشنان؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أحبابنا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقفته، يعني إيش فوقفته؟ دقت عنقه فمات. فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، نص الحديث بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني احتاج الأمر أن تغسلوها أكثر لأن المراد المبالغة بالتنظيف. قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، بماء وسدر. ما في مشكلة الآن بالصابون، ما في مشكلة، المهم المقصود، لأن المقصد كما قلنا المبالغة في التوظيف، فما يؤدي إلى هذه المبالغة هو المطلوب. فإذا وجد، وهذا إيش قلنا؟ هذا إذا قلنا هذا إذا لم يوجد، يعني يكتفي بغسل بالماء القراح إذا لم يوجد إيش؟ السدر أو الحرق أو الإشنان. والله تعالى قال ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي، ويمكن أن نقول ويغسل يعني المغسل، يعني المغسل، ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي، ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي. فيغسل رأسه متى؟ قال إذا كان له، إذا كان في رأسه شعر يغسل بالخطمي. أما إذا كان أصلع لا شعر له هنا وكان حليق اللحية مثلا يغسل بالماء عادي. أما إذا كان له شعر فلما قال ويغسل رأسه يعني إذا كان له شعر، كما يعني قيد ذلك الظن الشيخ الكمال في فتح القدير والله تعالى قال ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ليكون أنظف له، لأن الخطمي يعمل عمل الصابون في التنظيف والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ الآن بدأ يعني شرع الآن في بيان كيفية الغسل، في بيان كيفية الغسل، فقال ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل. نقف هنا، هنا موقف حسن نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.